في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة على موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي إحياء لذكرى يوم خالد من أيامها، يوم قدم أبناء نجلة الشوبك إحدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة رموزا في التضحية والفداء، واستشهد منهم الكثير عندما تصدوا لجنود الاحتلال الإنجليزي عام 1919. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضروا معنا صلاة الجمعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ومعالي الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنين، ديننا الإسلامي الحنيف يدعو بلسان الحق إلى التعاون والتآزر والتكافل والوحدة التي تجمع الكل وتشمل الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولقد وصل المسلمون إلى ما وصلوا من حضارة باهرة أخذت العالم برحمتها بفضل هذه الوحدة التي أرسى دعائمها ومكن لها رسول عظيم ونبي كريم. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولم تبن العلا متفرقين. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للمحبة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم، إله واحد رب الأنام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم مظاهر الوحدة وأجلاها وأصفاها اجتماع الكل على اتباع هذا النبي العظيم والرسول الكريم، واتباع ما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى من منهج صاف رائق. هذا المنهج البين والطريق السهل كتاب الله المعجز بآياته، المتحدي بنظمه، الهادي بكلمه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أما الذين ينكرون فضل هذا الكتاب من مستغلق القلب وعمي البصيرة وسيء الخلق، من يحاولون النيل من هذا الكتاب، قال فيهم القرآن: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين. لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. أيها الإخوة المؤمنون، كتاب الله عز وجل هو هذا الكتاب الذي هدى الله عز وجل به الإنسانية ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. هذا الكتاب العظيم الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويدعون رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى التزود من أحكامه وتلاوته والخشوع بين يديه. يقول، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: